عندنا في الدراكس ما كانش لها حل. Thank you.

يا كروان رباني. نعم يا بي. نعم يا دكتور. نعم. حبيبك النبي خلينا شويه المدرسه ده يوصل طلب والله يا جماعه احنا من اللي فاتت دايبين والله السلام عليك السلام يا سيدي Oh, استاذ اخر الصبح يا شيخ. اه يا شيخ حتى مطلع الشمس. لازم تعطشنا بس خلينا انت تعطشنا كده والله خلينا هم دين اتنين بس خلينا نقعد عليهم شهر يا سيف الله. نعم يا سيدي نعم الله ما مسمعك روح اقول نسك اوعى اوعى تقرا سلام سلام عليك يا سيدي لما بتسلطن والله بتسلطننا احنا كمان والله والله حمل دول في الشباب الله الله بالله الشباب عليه اقسم بالله عشان الفن والنغمة والله بيشرف عليك وتوى الله بالصبر وتوى الله بالصبر وتوى الله نعم يا دكتور نعم نعم أرجوك نعم أرجوك هقعد 40 يوم ما أخليش حد يصوم علي لما القرآن بتاعي يخش يطلع من دماغي نعم نعم ما عادش متمسك بالله الله Yeah. شبعان. نعم نعم نعم. Thank you.

كده يا سيدي. الله يكرمك. يا الله يطول عمره. نعم. بالجنة زي ما انت متعنا والله. الله يكرمك. Love! يكرمك. الله يكرمك. احسنت وفتح الله عليك.